الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. هذه السورة الكريمة سورة الجن، وتسمى سورة قل أوحي، هي من السور المكية، والمكي كما عرفنا هو ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته إلى المدينة، والمدني ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة حتى لو نزل بمكة أو نزل بعرفات أو نزل في أسفار النبي صلى الله عليه وسلم فيقال له مدني ما دام نزوله بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وما نزل قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة يقال له مدني، يقال له مكي، حتى ولو نزل خارج مكة في أسفاره صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا قل، أي قل يا محمد، قل يا رسولنا، أوحي إلي، أوحى الله جل وعلا إلي بواسطة جبريل على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، نفر من الجن استمعوا لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم فآمنوا في الحال بعدما سمعوا، وذلك كما قال بعض المفسرين رحمهم الله أن الجن كانوا يستمعون ويسترقون السمع، يركب بعضهم على بعض ويسترقون السمع مما يقال في السماوات، ثم إنها زادت وكثرت الشهب التي يرمون بها وحجبت السماء ومنعوا من الاستراق، فقال بعضهم لبعض الأمر فيه شيء، إما خير أراده الله جل وعلا لأهل الأرض أو شر، فلا بد أن في الأمر شيء، هذه الشهب وزيادتها لا بد لها سبب، ما هو؟ فاتفقوا على أن يتفرقوا في الجهات ليروا، وليطلعوا ما الذي حصل. فكان هؤلاء النفر الذين جاءوا إلى جهة الحجاز التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، اجتمعوا وهو يصلي صلاة الفجر بجماعة من الصحابة، فسمعوا القراءة فرعوا لها وأنصتوا، قالوا هذا هو السبب. وسمعوا كلاما ليس بكلام البشر، كلام متقن جيد له حلاوة وله معنى جيد، فآمنوا به في الحال. فأوحى الله جل وعلا إلى نبيه صلى الله عليه وسلم يخبره، وهو عليه الصلاة والسلام لم يعلم بهم. وفي هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه جبر لخاطره عليه الصلاة والسلام، وفي هذا تبكيت وتوبيخ لكفار قريش، ففيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وجبر لخاطره. يقول الله جل وعلا له: ما استجاب لك الإنس، ما استجابت لك قرابتك، ما استجاب لك العقلاء والرؤساء الذين يفهمون، وإنما استجاب لك الجن، وسارعوا في الاستجابة. وفيه تبكيت وتوبيخ لكفار قريش: أنتم أيها الرجال نزل القرآن بلغتكم، ونزل على رجل تعرفونه وتعرفون نشأته وصدقه وأمانته، ويبلغكم بكلام تدركون معناه وحلاوته وتتلذذون به، كما ورد أنهم يتلذذون بسماع القراءة ليلا من النبي صلى الله عليه وسلم، يستخفي بعضهم عن بعض فيذهبون للاستماع لأنهم يجدون له حلاوة، وتكفرون به، والجن يسارعون إلى الإيمان بمجرد ما يسمعون آيات قصيرة من القرآن. ورد أنهم سمعوا سورة اقرأ، النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها وهو ذاهب إلى سوق عكاظ للدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فتلذذوا وسمعوا الجن وآمنوا، وكما قال الله جل وعلا في الآية الأخرى في الحواميم: وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. يعني ما ذهبوا والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ، بقوا حتى استكمل صلى الله عليه وسلم القراءة، ثم ذهبوا إلى قومهم ينذرونهم بأنهم على خطأ وعلى ضلالة، ولا يجوز أن يعبدوا مع الله غيره، وبينوا لهم ما سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الآيات دلالة على عموم رسالته صلى الله عليه وسلم للجن والإنس. والجن قيل هم من أولاد إبليس، وهم المؤمنون من أولاد إبليس، وقيل هم الجن غير الشياطين، وقيل غير ذلك والله أعلم. وهم أرواح لطيفة لها أجسام أو بدون أجسام، وكما قال الله جل وعلا: هم يختلطون بالناس ويرون الناس والناس لا يرونهم، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. وقد يكون في المكان جن والناس لا يرونهم وهم يرون الناس، والجن منهم المؤمن ومنهم الكافر. فأوحى الله جل وعلا إلى محمد صلى الله عليه وسلم بأن يقول للناس: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. والنفر هم من الثلاثة إلى العشرة، أعلاهم العشرة وأقلهم الثلاثة، يعني دون الثلاثة ما يقال لهم نفر، وما فوق العشرة غير هذا، فهم من الثلاثة إلى العشرة. ثم اختلف هل التقى النبي صلى الله عليه وسلم بالجن أو لم يلتقي بهم. قال بعض المفسرين: لم يلتقي النبي صلى الله عليه وسلم بالجن، وقيل التقى بهم، والقول الراجح والله أعلم التفصيل أنه في أول الأمر ما التقى بهم، أول ما جاءوا واستمعوا وآمنوا، وهم لم يكلموا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلم عنهم، كما في هذه الآية والآية الأخرى: وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. ثم إنه بعد ذلك التقى بهم كما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه وغيره من الصحابة أنه خرج معه إلى خارج المدينة ثم أجلسه في مكان ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم، وأن صاحب النبي صلى الله عليه وسلم خاف عليه لما سمع الأصوات حوله فكاد أن يتقدم إليه، لكنه ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبرح مكانك، فجلس بانتظار النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان واعد بعض الجن فخرج إليهم عليه الصلاة والسلام وبين لهم وأرشدهم وفقههم في الدين عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء يذهبون إلى قومهم ينذرونهم. والقول الراجح أنه ليس من الجن رسل، وإنما فيهم منذرون. وهل الجن يدخلون الجنة أو لا؟ قولان للعلماء رحمهم الله: قالوا أما كفارهم فهم يعذبون كما نصت الآيات على هذا، وأما المؤمنون فقيل يدخلون الجنة وقيل لا يدخلونها، قولان للعلماء رحمهم الله. قال المستدلون بالدخول قوله جل وعلا: لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان، دل على أن الجن لهم زوجات ويدخلون الجنة والله أعلم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. يهدي إلى الرشد، ونعلم أن فيه ناس غلاة ينكرون الجن، ينكرون وجودهم، وهذا كفر، لأن الله جل وعلا نص على وجودهم في هذه الآية وفي غيرها من الآيات. فبعضهم يقول إن هذه توهمات ونحو ذلك، وليس كذلك، بل هم عالم من العوالم وهم من الثقلين، هم قسيم للإنس، الجن والإنس، والنبي صلى الله عليه وسلم رسول الله إلى الجن والإنس. وكما في قوله تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن وإن صرفنا إليك نفرا من الجن، فوجودهم حق ويجب الإيمان به، وإنكاره كفر وتكذيب للقرآن العظيم. إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا، يعني ذهبوا إلى قومهم وقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. قرآنا المراد به المقرو، يعني سمعنا قراءة، سمعوا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا المعنى الذي سمعوه تعجبوا منه لأنه ليس من كلام البشر، وله معان عظيمة، وله حلاوة في لفظه ومعناه، وبلاغة واضحة، فالبشر لا يستطيعون أن يأتوا بمثل هذا. وكما قال الله جل وعلا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، يعني لو تعاونوا واتفقوا وتساعدوا على أن يأتوا مثل هذا القرآن ما يستطيعون، لأن هذا كلام الله جل وعلا. ولولا أن الله جل وعلا يسره وسهله لنا ما استطعنا قراءته ولا فهمه، لكن الله جل وعلا يسره لعباده كما قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فالجن أدركوا هذا المعنى، إنا سمعنا قرآنا عجبا. عجبا العجب قد يتعجب من الشيء لبلاغته، وقد يتعجب من الشيء لقلته وعدم أدائه للمعنى وعدم فائدته، لكنهم وضحوا هذا العجب بقولهم، بقول الله جل وعلا عنهم إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، يهدي يدل ويرشد ويوضح الطريق الحق طريق الصواب. وكما قال الله جل وعلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فالقرآن يهدي إلى الحق وإلى الرشد وإلى عبادة الله وحده وإلى ترك عبادة ما سواه وإلى سعادة الدنيا والآخرة، سعادة الدنيا بالقرآن وسعادة الآخرة بالقرآن وسعادة الدنيا والآخرة معا بالقرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. والمرء إذا وفق لتدبر القرآن وتأمله سعد واطمأنت نفسه وارتاح باله ورضي بحاله، في حال غنى أو في حال فقر، في حال صحة أو في حال مرض، في حال نعم متوالية أو في حال ابتلاء، لأنه في كلا الحالين على خير. إن كان غنيا شكر وذلك خير عظيم، وإن كان فقير صبر وذلك خير عظيم، وإن عوفي شكر الله جل وعلا واستعان بنعمة العافية على مرضاة الله، وإن كان مريضا صبر واحتسب فأجر أجرا عظيما. والله جل وعلا وعد الشاكرين كما وعد الصابرين، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وكل هذه المعاني تدرك بالقرآن وبتأمل القرآن وبالإيمان بالقرآن، فإذا وفق العبد للإيمان بالقرآن اطمأن ورضي وعلم أن كل شيء بقضاء الله وقدره، فلا ينزعج من شيء ما حتى وإن آذاه فهو يؤذيه ويحتسب، لأنه ما يحصل في الوجود شيء إلا بقضاء الله وقدره، وما يحصل من الله جل وعلا يحتسبه العبد ويرضى به ويرجو ثواب الله ويحذر أن يحصل منه المعصية، وإلا فهي بقضاء الله وقدره، لكن العبد يجب عليه أن يفر من المعصية ولا يقول أزني أسرق أعمل كذا كل هذا بقضاء الله وقدره، لا، نقول ابتعد عن المعصية واحذرها واعلم انك اذا وقعت فيها فانت مستحق للعقوبة ان لم يعفو الله جل وعلا عنك. فالعبد يرضى بما يأتيه من الله جل وعلا، وما يقدم عليه من نفسه لا، ما يجوز له أن يرضى بالمعصية والكبيرة أن يفعلها. يقول هذا شيء كتبه الله عليه، لا شك أنه شيء كتبه الله عليك، لكن عليك أن تحذر مساخط الله. فهل يليق بالعاقل أن يرمي نفسه بالنار ثم يقول إن كان الله قد كتب لي النجاة ما تضرني، أخرج منها سالم؟ لا، نقول يجب عليك أن تبتعد عما يضرك وتبتعد عن المعاصي. فإذا وقعت في شيء بقضاء الله وقدره فاحتسب، والمعصية أبعد عنها ولا تقربها. إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، على طول بسرعة، لأنهم جاءهم شيء يدعوهم إلى الإيمان واضح جلي. ليسوا ككفار الإنس عندهم عناد ومضارة ومشاقة لله ولرسوله، لا، هؤلاء جاءهم الحق فقبلوه، لأنهم أصلا كما ورد أنهم ما تفرقوا من أماكنهم إلا يلتمسون ما الذي حصل، هو حصل خير ولا حصل شر، ولا بد يقولون حصل شيء. يوم سمعوا هذا عرفوا أنه خير، أن هذا نور نزل إلى الأرض من الله تبارك وتعالى. إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. هذا القرآن يأمر بأشياء وينهى عن أشياء، الرشد الطاعة والخير وفعل المعروف والتقرب إلى الله جل وعلا. ولن نشرك بربنا أحدا، نجتنب المعصية، وأعظم المعاصي وأظلم الظلم هو الشرك بالله، لأن سلب حق المخلوق لمخلوق آخر ظلم. لو أخذت من زيد شيئا ما ولم تأخذه أنت لنفسك، أعطيته آخر، أليس هذا ظلم؟ ظلم. فإن أخذت حق الله تبارك وتعالى وصرفته لعبد من عباده فذلك أظلم وأشد، صرف حق الله لغيره، رجاء من لا ينفع ولا يضر، رجاء من هو عبد من العباد. أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم عبد لا يستحق العبادة، وصفه الله جل وعلا في أشرف المواطن بالعبودية، فمنزلة العبودية منزلة عظيمة لمن وفقه الله جل وعلا وصار عبدا من عباد الله، مرتبة شرف عظمى. فالله وصف بها نبيه صلى الله عليه وسلم في أشرف المواطن، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كما سيأتينا قريبا كادوا يكونون عليه لبدا. فالعبودية وصف عظيم لمن وفقه الله جل وعلا وهداه وجعله من عباده. فالعبادة لا تصرف إلا لمن يستحقها وهو الله تبارك وتعالى. يهدي إلى الرشد ولن نشرك بربنا أحدا، كائنا من كان، أحد، أي أحد، لا نشرك به، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا عظيم ولا حقير ولا متكلم ولا أخرس ولا حيوان ناطق ولا جماد، ما نعبد مع الله غيره، العبادة حقه، لا نعبد صنما ولا معبودا سوى الله. والكلمة العظيمة التي تضمنتها كلمة التوحيد، كلمة الإخلاص، لا إله إلا الله، لا معبود بحق سوى الله، هذا التي تدخل المرء في الإسلام وتبرئه من الكفر إذا حققها. إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، لا نعبد مع الله غيره. هذا كلام الجن أوحاه الله جل وعلا إلى عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، يعني فيما لما سمعوا مباشرة اهتدوا وآمنوا وذهبوا إلى قومهم ينذرونهم ويدعونهم إلى عبادة الله وحده. اقرأ. يقول تعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يخبر قومه أن الجن استمعوا القرآن فآمنوا به وصدقوه وانقادوا له، فقال تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد أي إلى السداد والنجاح، فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. آمنا صدقنا وأيقنا واستجبنا لداعي الله جل وعلا. نعم. وهذا المقام شبيه بقوله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، وأنه تعالى جد ربنا. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى جد ربنا أي فعله وأمره وقدرته. وقال الضحاك عن ابن عباس جد الله آلاؤه وقدرته ونعمه على خلقه. وروي عن مجاهد وعكرمة جلال ربنا. وقال قتادة تعالى جلاله وعظمته وأمره. وقد أخرج البخاري وغيره ومسلم والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ، يخرج صلى الله عليه وسلم أيام كان بمكة إلى تجمعات الناس لا لتجارة ولا للبيع ولا للشراء عليه الصلاة والسلام، ولكن ليدعو إلى توحيد الله ويعرض نفسه على القبائل لعله يجد من يؤويه ويحميه حتى يبلغ رسالة ربه جل وعلا. عامدين إلى سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، يعني كانوا قبل يتراكمون بعضهم ويتراكب بعضهم على بعض حتى يصلوا إلى حول السماء فيسمعون كلام الملائكة عليهم الصلاة والسلام. وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب، أرسلت عليهم الشهب التي تمنعهم من استراق السمع، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا ما لكم، فقالوا حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب. قالوا ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها لتعرفوا ما هذا الأمر الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تهامة جهة الحجاز إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بنخلة عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن استمعوا له، حينما سمعوه من بعد جاءوا وأنصتوا واستمعوا له، قالوا هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فهناك رجعوا إلى قومهم فقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن وإنما أوحي إليه قول الحق والله أعلم. هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما وهو في الصحيحين وغيرهما والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: هل يسن الاجتهاد في العبادة في منتصف شعبان بدون إحداث عبادة جديدة؟ العبادات توقيفية، ومعنى توقيفية أننا نتوقف على ما جاء عن الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو عن الله تبارك وتعالى، لأن الله جل وعلا وصف محمدا صلى الله عليه وسلم بقوله: ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالعبادات توقيفية، فلا يجوز لنا أن نأتي بعبادة من عند أنفسنا، وما دام الأمر كذا وهو المستقر عند الصحابة رضي الله عنهم الذين هم أفضل القرون وخير الأمة رضي الله عنهم وأرضاهم، يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لمن اجتمعوا يعملون شيئا ويذكرون على سبيل العبادة وذكر لكن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رضي الله عنه بعدما تكلم عليهم ووبخهم: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. الدين ما شرعه الله وشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم، وما دام الأمر كذا فهل أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بإحياء ليلة النصف من شعبان؟ لا. هل أمرنا بإجتهاد والعبادة في ليلة كذا من رجب، ليلة الإسراء والمعراج؟ لا. أمرنا صلى الله عليه وسلم بإحياء ليلة القدر وتحريها في شهر رمضان كله، كل ليلة من ليالي رمضان نجتهد فيها لعلها تكون ليلة القدر، ونجتهد في العشر الأواخر أكثر لأنها آكد، ونجتهد في أوتار العشر الأواخر آكد، ليلة 21، ليلة 23، ليلة 25 وهكذا، ونجتهد في ليلة 27 أكثر لأنها آكد وليست يقين. ما يقال إن ليلة القدر ليلة 27، لا، وإنما تتحرى. وأما الليالي الأخرى، ليلة المولد، ليلة الإسراء، ليلة النصف من شعبان، ليلة دخول السنة الهجرية وغير ذلك من الليالي، هذه ما ورد فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نعمل فيها شيء. الإسراء والمعراج اختلف فيها على أقوال كثيرة، لو كان له ميزة وخاصية ليلته المتكررة لضبطها الصحابة رضي الله عنهم، لكن لما كانت لياليه المتكررة كغيرها من الليالي ما حفظها النبي، ما حفظها الصحابة رضي الله عنهم، فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة النصف من شعبان شيء يعتمد عليه. ورد في بعض آثار لكن ما يصح الاعتماد عليها، لأنه ما يجوز لنا أن نعتمد في أمر ديننا إلا على شيء يقين، والحمد لله ما نعتمد على الشكوك وعلى الروايات الضعيفة وعلى أقوال ليس ثابتة، لا. وإنما المسلم مأمور في كل ليلة أن يجتهد بالعبادة، وفي كل يوم أن يجتهد في العبادة، وفي كل صلاة يصلي صلاة مودع، كل صلاة إذا جاءت صلاة العشاء صل كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، صل صلاة مودع، لأنك ما تدري صلي الفجر ولا ما تصلي، تموت قبل الفجر، صل المغرب ولا تدري أن تصلي العشاء ولا لا. يعني على المسلم أن يجتهد في كل ليلة وفي كل وقت وفي كل لحظة، ولا يفوت على نفسه دقيقة من الدقائق بدون فائدة، يجتهد لكن ما يخصص ليلة ما خصصها النبي صلى الله عليه وسلم، فالشرع ما شرعه الله في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وما أحدث قوم بدعة إلا تركوا ما يقابلها أو ما هو خير منها من السنة. هؤلاء الذين يهتمون بليلة المولد مثلا ويوم المولد تجدهم لا يصلون الجماعة، إن صلى الواحد منهم صلى في بيته، هذا خسران. الذي يهتم بليلة كذا يهتم بليلة كذا لا بد أن يفرط بشيء مؤكد واجب. والنبي صلى الله عليه وسلم هم بتحريق المتخلفين عن صلاة الجماعة بيوتهم بالنار، صلاة الجماعة يفرط فيها ويحيي ليلة النصف من شعبان ويحيي ليلة المولد ويحيي ليلة كذا، هذا ضل نفسه أهلك نفسه، ترك الواجب المؤكد واشتغل بشيء لا مزية له. وما هذا إلا من تلاعب الشيطان، لأن الشيطان ما يحثك على صلاة الجماعة وإنما يحث على البدعة، يحرص عليها كل الحرص. وبعض الناس يجد من نفسه والعياذ بالله نشاط واندفاع للبدعة ما لا يجده في الشيء الواجب شرعا، وما ذاك إلا من تلاعب الشيطان، فعلى المرء أن ينتبه لنفسه. ولا يقال إنه كفر بهذا أو خرج عن ملة الإسلام، لا، وإنما عنده مخالفة وعلى خطر، وقد يختم له بسيء عمله والعياذ بالله. فيحرص المسلم على الأخذ بالسنة والعض عليها بالنواجذ. والسنة كما قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، هؤلاء الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم وارضاهم. يقول السائل: من فاتته صلاة سفر ولم يتذكرها إلا في حضر، هل يصليها تامة أو يقصر؟ فاتته صلاة سفر ولم يتذكرها إلا في الحضر، هذا يصليها تامة ولا يقصرها، لأن القصر للسفر والسفر انتهى. فمثلا هو مسافر وأخر صلاة الظهر لأنه مسافر يحب أن يسارع ونوى بها تأخيرها إلى صلاة العصر، فإذا به والحمد لله يصل إلى أهله وقت صلاة العصر، فذهب إلى المسجد وهم لم يصلوا صلاة العصر، وهو لم يصلي صلاة الظهر ولا العصر، ما الذي عليه؟ عليه الآن أن يصلي أولا صلاة الظهر 4 ركعات، لأنه لو صلاها قبل أن يصل إلى بلاده صلاها 2، لكن وصل الآن الحمد لله فيصليها 4 ركعات ثم يصلي مع الإمام صلاة العصر. وكذا لو نسي مثلا، نسي صلاة من الصلوات ثم تذكرها وهو في الحضر فيصليها 4، لا يقصرها، لأن القصر للسفر. وكذا إذا نسي صلاة حضر ولم يتذكرها إلا وهو مسافر فيصليها صلاة حضر لأنها وجبت عليه في الحضر. ومثل ذلك مثلا لو ارتحل من بلده من داره بعد أذان الظهر وقال مثلا نخرج ونصلي بعد ساعة أو ساعتين من أجل أن نجمع الظهر والعصر، يجب عليه أن يصلي الظهر أربعة لأنها وجبت عليه وهو في الحضر، ثم إن شاء أن يقصر العصر يقصرها لأن العصر وجبت عليه وهو مسافر. يقول السائل: اعتمرت وعند انتهاء العمرة قصرت من شعري تقصيرا خفيفا وساويته، فهل علي شيء؟ يقول انه قصر بعد الانتهاء من العمرة تقصير خفيف، ما دام حصل التقصير فهو يكفي، والأولى له ان يعمم التقصير، والافضل ان يحلق، الحلق أفضل والتقصير مجزئ والحمد لله. يقول السائل: هل يجوز أن يأخذ المسلم من السبيل الذي يوزع مع العلم بأنه لا يوجد لديه إلا دراهم قليلة؟ هذا لا يخلو، إن كان فقير فله أن يأخذ من أي شيء يعطى إياه حلالا، وأما إن كان ليس من الفقراء فهذا لا يخلو كذلك. إن كان مخصوص للفقراء زكاة مثل كفارة، كفارة يمين مقابل هدي ما يستطيع الهدي، إطعام 6 مساكين أو 10 مساكين أو كفارة ظهار وإطعام 60 مسكين ونحو ذلك، هذه خاصة للفقراء ولا يجوز لمن أغناه الله أن يأخذ منها شيء. أما إذا كانت من باب إطعام الطعام كإفطار الصائم مثلا وتقديم الطعام للمسافر غنيا كان أو فقيرا، ولابن السبيل مثلا غنيا كان أو فقيرا، فهذا له أن يأكل ولا شيء عليه. والأحسن للإنسان إذا قدم له وكان في حاجة إليه أن يسأل، إن كان للفقراء فيقول أنا لست منهم، وإن كان إطعام طعام فيأخذ منه ما أراد ولا حرج عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على إطعام الطعام للفقراء والأغنياء. وقد يكون الغني في بعض الساعات أحوج إلى الطعام من غيره، يكون ما معه شيء وفي حاجة ويستحي أن يسأل وما تعود أن يسأل، فربما بقي أياما ما يأكل شيء لأنه ما عرض عليه واستحى أن يسأل، فقد يكون الغني أحيانا أحوج إلى الطعام من غيره. ولذا حث النبي صلى الله عليه وسلم عليه بقوله عليه الصلاة والسلام أول ما خطب الناس حينما دخل المدينة عليه الصلاة والسلام: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. هذه أول كلمة سمعها عبد الله بن سلام رضي الله عنه اليهودي الذي أسلم رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فعرفت أن وجهه لما رأيته ليس بوجه كذاب، عليه نور وبهاء عليه الصلاة والسلام. واليهود والمشركون يقول: هذا كذاب وهذا ساحر وهذا كاهن، يعنون النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من نظر إليه بعين الإنصاف عرف عليه الصلاة والسلام صدقه وأمانته، يحث على مكارم الأخلاق وينهى عن سفاسفها. أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. جمعت هذه حقوق الله جل وعلا وحقوق عباده، الأقربين والأبعدين. يقول السائل: سكنت في فندق وكان في الغرفة سهم اتجاه القبلة، صليت على هذا الاتجاه صلاة المغرب والعشاء، وفي صلاة الفجر تبين لي أن الاتجاه غير صحيح، ثم أعدت صلاة المغرب والعشاء في وقت صلاة الفجر، فهل عملي صحيح؟ عملك صحيح في إعادة الصلاتين اللتين صليتهما إلى غير اتجاه القبلة، لأن المرأة في حال الحذر ما يجوز له الاجتهاد أو التحري، وإنما عليه أن يتأكد لأنه في بلد وعند المسلمين ويسأل أي واحد يدل على القبلة، فما يتحرى، فإذا تحرى وتبين له أنه خطأ عليه أن يعيد الصلاة، بخلاف ما إذا كان في البرية والجو مظلم ولا يهتدي إلى الجهات ولا يعرف مثلا، فاجتهد وصلى، ثم لما أصبح وتبين له الصبح وطلعت الشمس بعد هذا تبين له أن صلاته العشاء مثلا لغير القبلة، هذا لا حرج عليه، صلاته صحيحة لأنه اتقى الله ما استطاع، والله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. أما إنسان مثلا في مكة لأول مرة يأتيها مثلا أو في غيرها من بلدان المسلمين ثم يصعد إلى الغرفة ويصلي، يجتهد ويصلي، لا، نقول ما يجوز لك الاجتهاد الآن، أنت في بلد كلهم يعرفون القبلة والحمد لله، اسأل وتأكد. يقول السائل: هل تشرع زيارة مسجد الجن الذي قيل أن هناك قابل النبي صلى الله عليه وسلم الجن؟ يقول: هل تشرع زيارة مسجد الجن؟ لا يا أخي، ما تشرع، ما يشرع شيء إلا ما شرعه الله جل وعلا في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. تشرع زيارة مسجد قباء إذا كنت في المدينة، لكن أنت في مكة تقول: أروح أذهب أزور مسجد قباء، نقول: لا، ما يجوز لك. أنت في مكة تريد أن تذهب تزور مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، نقول: نعم، خيرا فعلت. تقول: أريد أن أزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأنت في مكة، نقول: لا يا أخي، ما يجوز لك ذلك. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. إذا كنت بالمدينة، نعم يا أخي، صل بالمسجد النبوي وزر قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه رضي الله عنهما وقبور الصحابة في البقيع، ومن المدينة تذهب إلى مسجد قباء فتصلي فيه كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يذهب إليه ويصلي فيه. أنت في المدينة تزور قبور شهداء أحد رضي الله عنهم، نعم، لأنك في المدينة. لكن في مكة تقول: أريد أن أذهب إلى المدينة لزيارة قبور الشهداء، نقول: لا يا أخي، ما يجوز لك ذلك. تزور مثلا مسجد القبلتين، نقول: لا يا أخي، في المدينة مسجد القبلتين يعني يصلي فيه لهذه القبلة للبيت المقدس وصلي فيه للمسجد الحرام لمكة للكعبة، فسمي مسجد القبلتين. تقول: أذهب وصلي ركعتين في مسجد القبلتين، نقول: لا يا أخي، لا تتعبد ربك بشيء لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن تذهب إلى مكان ما لغير العبادة فلا لوم عليك، ما عليك شيء. تقول أريد أن أذهب إلى منى وهي خالية من الناس ليتعرف عليها قبل أن تمتلئ بالحجاج، نقول لا حرج عليك للتعرف لا حرج. تقول أريد أن أذهب إلى منى لأتقرب إلى الله جل وعلا بالصلاة في مسجد الخيف، نقول لا يا أخي ما يجوز لك ذلك. تقول أريد أن أذهب إلى عرفات لأقف فيها يوما لعلي أحصل ولو ربع أجر الوقوف بعرفة يوم عرفة، نقول لا يا أخي ما يجوز لك ذلك وحرام عليك. تقول أريد أن أعرف عرفة وهي خالية من الناس وأعرف حدودها حتى لا أقيم يوم عرفة في مكان خارج عرفة، نقول لا حرج عليك، هذا لا بأس به لأنك تريد أن تتعرف فقط، لا لم تخرج للعبادة. فرق أخي بين الذهاب إلى المكان للعبادة، هذا إن كان مشروع فنعم وإن كان غير مشروع فلا، أو الذهاب للإطلاع فهذا لا بأس عليك. يقول السائل: والدي متوفى ولم يحج ولم يعتمر، هل يمكن أن أقوم بأداء العمرة نيابة عنه بعد أن أديت العمرة عن نفسي؟ إذا دخلت مكة بعمرة فلا يحسن أن تخرج للإتيان بعمرة أخرى، فإن سافرت من مكة إلى جدة أو المدينة أو الطائف أو أي مكان وأردت العودة إلى مكة فنعم عد إليها بعمرة عن نفسك أو عن أبيك أو عن أمك أو عن من شئت، لكن أنت بمكة ما يحسن أن تخرج للإتيان بعمرة أخرى. نعم. يقول: هل على المعتمر طواف وداع؟ محل خلاف بين العلماء رحمهم الله، بعض العلماء يرى أنه يجب طواف الوداع في العمرة كما يجب في الحج، وبعض العلماء يقول يجب في الحج فقط ولا يجب في العمرة، محل خلاف، والأولى للإنسان أن يطوف للوداع لأنه عبادة وقربة وطاعة لله تبارك وتعالى. يقول السائل: هل الأفضل في الوتر 3 ركعات أو ركعة واحدة؟ يقول: هل الأفضل في الوتر 3 ركعات أو ركعة واحدة؟ يجوز ب3 ركعات، والأفضل أن يصلي مثنى مثنى ويوتر بواحدة، الأفضل أن يصلي صلاة الليل مثنى مثنى يعني ركعتين ركعتين ويسلم ثم يوتر بركعة واحدة، فإن أوتر ب3 بسلام واحد أو أوتر ب5 بسلام واحد أو ب7 أو ب9 فلا بأس، يجوز هذا. يقول السائل: ما حكم التعامل مع الجن المسلم والتحدث معهم؟ لا يا أخي ما يجوز التعامل مع الجن، لأنهم يدركون منا ما لا ندرك منهم، فقد يتظاهر لك يقول أنا مسلم وأنا تقي وأنا أخاف الله وهو فاجر، فلا يجوز التعامل مع الجن بشيء ما. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.